بإشعار بالتعجب من استنكارهم وعتوهم كقوله وجارة جساس أبأنا بنا بها كليبا غلت ناب كليب بواؤها يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة ملائكة الموت أو العذاب ويوم نصب بأذكر أو بما دل عليه لا بشرى يومئذ للمجرمين فإنه بمعنى يمنعون البشرى أو يعدمونها ويومئذ تكرير أو خبر وللمجرمين تبيين أو خبر ثان أو ظرف لما تعلق به اللام أو لبشرى إن قدرت منونة غير مبنية مع لا فإنها لا تعمل وللمجرمين إما عام يتناول حكمه حكمهم من طريق البرهان ولا يلزم من نفي البشرى لعامة المجرمين حينئذ نفي البشرى بالعفو والشفاعة في وقت آخر وإما خاص وضع موضع ضميرهم تسجيلا على جرمهم وإشعارا بما هو المانع للبشرى والموجب لما يقابلها ويقولون حجرا محجورا عطف على المدلول أي ويقول الكفرة حينئذ هذه الكلمة استعاذة وطلبا من الله تعالى أن يمنع لقاءهم وهي ما كانوا يقولون عند لقاء عدو أو هجوم مكروه أو تقولها الملائكة بمعنى حراما محرما عليكم الجنة أو حراما محرما عليكم البشرى وقرئ حجرا بالضم وأصله الفتح غير أنه لما اختص بموضع مخصوص غير كقعدك وعمرك ولذلك لا يتصرف فيه ولا يظهر ناصبه ووصف بمحجور للتأكيد كقولهم موت مائت وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي وعمدنا إلى ما عملوا في كفرهم من المكارم كقر الضيف وصلة الرحم وإغاثة الملهوف فأحبطناه لفقد ما هو شرط اعتباره وهو تشبيه حالهم وأعمالهم بحال قوم استعصوا سلطانهم فقدم إلى أشيائهم فمزقها وأبطلها ولم يبق لها أثرا والهباء غبار يرى في شعاع الشمس يطلع من الكوة من الهبوة وهو الغبار منثورا صفته شبه به عملهم المحبط في حقارته وعدم نفعه ثم بالمنثور منه في انتشاره بحيث لا يمكن نظمه أو تفرقه نحو أغراضهم التي كانوا يتوجهون به نحوها أو مفعول ثالث من حيث إنه كالخبر بعد الخبر كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا مكانا يستقر فيه في أكثر الأوقات للتجالس والتحادث وأحسن مقيلا مكانا يؤوى إليه للاسترواح بالأزواج والتمتع بهن تجوزا له من مكان القيلولة على التشبيه أو لأنه لا يخلو من ذلك غالبا إذ لا نوم في الجنة وفي أحسن رمز إلى ما يتزين به مقيلهم من حسن الصور وغيره من التحاسين ويحتمل أن يراد بأحدهما المصدر أو الزمان إشارة إلى أن مكانهم وزمانهم أطيب ما يتخيل من الأمكنة والأزمنة، والتفضيل إما لإرادة الزيادة مطلقا أو بالإضافة إلى ما للمترفين في الدنيا. روي أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم، فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام أصله تتشقق، فحذف التاء وأدغمها ابن كثير ونافع وابن عامر ويعقوب بالغمام بسبب طلوع الغمام منها، وهو الغمام المذكور في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ونزل الملائكة تنزيلا في ذلك الغمام بصحائف أعمال العباد. وقرأ ابن كثير وننزل، وقرئ ونزلت وأنزل ونزل ونزل الملائكة بحذف نون الكلمة. الملك يومئذ الحق للرحمن الثابت له، لأن كل ملك يبطل يومئذ ولا يبقي إلا ملكه، فهو الخير وللرحمن صلته أو تبيين. ويومئذ معمول الملك للحق لأنه متأخر أو صفة، والخبر يومئذ أو للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا أي شديدا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه من فرط الحسرة، وعض اليدين وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوها كنايات عن الغيظ والحسرة لأنها من روادفها، والمراد بالظالم الجنس. وقيل عقبة بن أبي معيط كان يكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه إلى ضيافته فأبى أن يأكل طعامه حتى ينطق بالشهادتين ففعل. وكان أبي بن خلف صديقه فعاتبه فقال صبأت؟ فقال لا، ولكني آل ألا يأكل من طعامي وهو في بيتي، فاستحييت منه فشهدت له. فقال لا أرضى منك إلا أن تأتيه فتطأ قفاه وتبزق في وجهه، فوجده ساجدا في دار الندوة ففعل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف. فأسر يوم بدر فأمر عليا فقتله، وطعن أبيا بأحد في المبارزة فرجع إلى مكة ومات. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا. طريقا إلى النجاة أو طريقا واحدا وهو طريق الحق، ولم تتشعب بي طرق الضلالة. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا ويلتى، وقرئ بالياء على الأصل يا ويلتي، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني من أضله. وفلان كناية عن الإعلام، كما أن ها هنا كناية عن الأجناس، كناية عن الأعلام كما أن هنا كناية عن الأجناس. لقد أضلني عن الذكر، عن ذكر الله أو كتابه أو موعظة الرسول أو كلمة الشهادة بعد إذ جاءني وتمكنت منه، وكان الشيطان يعني الخليل وكان الشيطان يعني الخليل المضل أو إبليس، لأنه حمله على مخالته ومخالفة الرسول أو كل من تشيطن من جن وإنس للإنسان خذولا يواليه حتى يؤديه إلى الهلاك، ثم يتركه ولا ينفعه فعول من الخذلان. وقال الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم يومئذ أو في الدنيا، بثا إلى الله تعالى: يا رب، إن قومي أي قريش اتخذوا هذا القرآن مهجورا بأن تركوه وصدوا عنه. وعنه عليه الصلاة والسلام: من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول: يا رب، عبدك هذا اتخذني مهجورا، اقض بيني وبينه. أو هجروا ولغوا فيه إذا سمعوه، أو زعموا أنه هجر وأساطير الأولين، فيكون أصله مهجورا فيه فحذف الجار، ويجوز أن يكون بمعنى الهجر كالمجلود والمعقود، وفيه تخويف لقومه، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين كما جعلنا لك فاصبر كما صبروا. وفيه دليل على أنه خالق الشر والعدو يحتمل الواحد والجمع. وكفى بربك هاديا إلى طريق قهرهم ونصيرا لك عليهم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن أي أنزل عليه كخبر بمعنى أخبر لئلا يناقض قوله جملة واحدة دفعة واحدة كالكتب الثلاثة، وهو اعتراض لا طائل تحته، لأن الإعجاز لا يختلف بنزوله جملة أو متفرقا، مع أن للتفريق فوائد منها ما أشار إليه بقوله كذلك لنثبت به فؤادك، أي كذلك أنزلناه مفرقا لتقوى بتفريقه لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه وفهمه، لأن حاله يخالف حال موسى وداود وعيسى، حيث كان عليه الصلاة والسلام أميا وكانوا يكتبون، فلو ألقي إليه جملة تعنى بحفظه ولعله لم يستتب له، فإن التلقف لا يتأتى إلا شيئا فشيئا، أو لأن نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة وغوص في المعنى، ولأنه إذا نزل منجما وهو يتحدى بكل نجم فيعجزون عن معارضته زاد ذلك قوة قلبه، ولأنه إذا نزل به جبريل حالا بعد حال تثبت به فؤاده، ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ، ومنها انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظية، فإنه يعين على البلاغة، وكذلك صفة مصدر محذوف والإشارة إلى إنزاله مفرقا، فإنه مدلول عليه بقوله لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ويحتمل أن يكون من تمام كلام الكفرة، ولذلك وقف عليه فيكون حالا، والإشارة إلى الكتب السابقة واللام في على الوجهين تتعلق بمحذوف، ورتلناه ترتيلا وقرأناه عليك شيئا بعد شيء على تؤدة وتمهل في 20 سنة أو 23. وأصل الترتيل في الأسنان وهو تفريجها. ثم قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليه الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الذين لا يرجون لقاء الله ولا يأملون لقاءه وهم المكذبون بالرسل عليهم الصلاة والسلام، والذين كذبوا بالبعث والنشور وظنوا أن هذه الحياة الدنيا هي نهاية المطاف بالنسبة إليهم، ولذلك ظنوا أنه لا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار، قالوا عندما أنزل الله عز وجل القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لولا أنزل علينا الملائكة. وهكذا شأن المكذبين، يريدون دائما أن يخالفوا ويريدون دائما أن يعاندوا، فجاءوا بأداة التحضيض لولا أنزل علينا الملائكة. لماذا الملائكة؟ هل ترون الملائكة؟ هل تعرفونها؟ ماذا تريدون منها؟ قالوا إنما تخبرنا بصدق هذا الإنسان الذي يدعو إلى الله ويدعو إلى البعث والنشور، أي بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. أو لولا أنزل علينا الملائكة، نحن لا نريد بشرا رسلا، وإنما نريد من الرسل التي تأتي من عند الله أن تكون من غير البشر، أن تكون من الملائكة الكرام. بل جاءوا بأكثر من ذلك. إذن إما أنهم لا يرجون الآخرة، أو يريدون تصديق الرسول عن طريق الملائكة، أو يريدون الملائكة رسلا، أو يطلبون رؤية الله عز وجل فيأمرهم فيقول اتبعوا هؤلاء أو اتبعوا هذا. أليس هذا كله من الاستكبار والعتو والنفور؟ قال ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هؤلاء الذين تكبروا، والكبرياء صفة من صفة الله عز وجل لا يجوز لأحد من البشر أن يتمثل بها. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. لذلك أرادوا لأنفسهم ما يتفق للأفراد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين جعلهم الله أكمل الناس خلقا وخلقا. أرادوا أعظم من ذلك، تجاوزوا الحد في الظلم، عتوا عتوا. نعم، عندما يعاين الإنسان المعجزات التي أتى بها الرسل، وبعد ذلك بعد هذه المعجزات وهذه التحديات ماذا يفعلون؟ يعرضون عنها ويستجيبون لنفوسهم الخبيثة. ولذلك هذا الأمر ما كان حتى للأنبياء والمرسلين أن يطلبوا رؤية الله تبارك وتعالى. ومن هذا الأمر تجد أن الله وصفهم بهذا الاستكبار، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة. أي ملائكة، مهما طال الإنسان به العمر لابد من الوصول إلى القبر، لابد من أن يعين ملك الموت، لابد أن يرى في يوم القيامة ملائكة العذاب. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ربه تبارك وتعالى: أذكر لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم يرون الملائكة، يوم يوصب الحساب والميزان، يوم لا يكون هنالك بشرى، والبشرى لا تأتي إلا بالخير، وإذا جاءت في القرآن الكريم مع الشر فمعنى ذلك إنما هو للتهكم، بشر الذين آمنوا. أما هنا فيقول ربنا: لا بشرى يومئذ للمجرمين، أي يمنعون هذه البشرى، يعدمونها، يعدمونها، لا يجدون استقبالا، لا يجدون أي شيء من اللطف واللين في يوم القيامة ردا على استكبارهم الذي كانوا يفعلونه في هذه الحياة الدنيا، تسجيلا على جرمهم الذي كانوا يفعلونه. دائما إنما يفعلون هذا الفعل ويقولون حجرا محجورا، دائما هؤلاء يريدون دائما أن يجعلوا بينهم وبين الله تبارك وتعالى حجابا يمنع من لقائهم. نعم، وهذا ما كانوا يفعلونه، فيقولون حراما محرما: عليكم الجنة. تقول الملائكة لهم: كما أنكم كنتم في الدنيا لا تصدقون بالأنبياء والمرسلين، كما كنتم تستكبرون في الدنيا، فالله اليوم لا بشرى لكم، فكأن الجنة محرمة عليكم، وكذلك وإن النار لكم، وإن الله سبحانه وتعالى خصصكم اليوم بالعذاب الأليم المؤلم الذي ستجدونه. بعد ذلك ربنا عز وجل ذكر لهم الأعمال. أي أعمال؟ كل إنسان ربما يكون له من الأعمال الطيبة المباركة في الدنيا، فهل ينتفع الكافر بعمله الصالح في هذه الحياة الدنيا؟ لقد تعلمنا من خلال إسلامنا أن كل عمل صالح إذا لم يتوج بالإسلام والخضوع لله تبارك وتعالى فيكون هذا العمل لا لله تبارك وتعالى، وإنما يكون من أجل أن يتكلم الناس عنهم، أن يثني الناس عليهم خيرا في هذه الحياة الدنيا، أن يمدحوا ما بين الناس، أن تذكر أعمالهم، كل ذلك قد حصل في الدنيا. أما في الآخرة فيقول الله عز وجل عن أعمالهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ربنا عز وجل يذكر أعمالهم في حال كفرهم، فربما بعضهم كان عنده قرى للضيف، أي كان يستقبل الضيوف وكان يطعمهم، وبعضهم كان كثير الصلة للأرحام، وبعضهم كان يغيث الملهوف. كل هذه الأمور ربنا سبحانه وتعالى قال: فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو شبهنا، والله عز وجل غني عن ذلك، لو أن سلطانا غضب على قوم من الأقوام أو قبيلة من القبائل لأنهم استعصوا سلطانه واستعصوا أمره في هذه الحياة الدنيا، فشردهم عن بلادهم وأخرجهم من بيوتهم وأبطل لهم أشياءهم وأعدم لهم كل أغراضهم في هذه الحياة الدنيا، أليس هذا من العقوبة التي يأكلها هؤلاء من إنسان هو مثلهم في الخلق؟ فكيف مع الله تبارك وتعالى وهم قد أنكروا بعثة الرسل وأنكروا وجود الله وجعلوا لله شريكا وكفروا بالله وكفروا بالبعث والنشور، لذلك هذه الأعمال لا تنفعهم أبدا على الإطلاق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما هو الهباء؟ أرأيت لو أن هنالك طاقة في الجدار أو في السقف، دخل والغرفة كانت مظلمة ودخلت منها أشعة الشمس في هذه الكوة، فتنظر في داخل هذه الأشعة أشياء لم تكن تراها سابقا. هذا ما يسمى هذه الذرات الصغيرة التي تظهر من خلال ضوء الشمس في الكوة، هذا يسمى هباء، لا أثر له، لا قيمة له، لا وزن له، ينتثر هنا وهناك، لا قيمة له عند الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل الشيء بما يقارنه فقال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. بعد أن ذكر أصحاب النار ذكر أصحاب الجنة في مكانهم الذي يستقرون فيه أكثر الأوقات، وذلك للتجالس بين بعضهم، للتحادث والتنادم بين بعضهم البعض، إنهم يقيلون، إنهم يستريحون من ذلك الموقف الذي وقفوا فيه يوم القيامة. نعم، يستريحون بأزواجهم، يتمتعون بما أعطاهم الله عز وجل، وكأنهم بعد ذلك الوقت يحتاجون إلى قيلولة، وهذا على التشبيه. وإن أهل الجنة لا ينامون، لقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أهل الجنة ينامون، فقال وهل النوم إلا الموت. إذن أهل الجنة لا يتعبون، والتعب إنما يأتي في الدنيا، والتعب يحتاج إلى نوم، فإذا كان تلذذ بلا تعب وراحة دائمة فلا نوم في الجنة. ولكن إنما شبه ربنا عز وجل هذه المسألة كأن أهل الجنة يستريحون وأهل النار في المقابل يعذبون. انظروا كيف لو أن الإنسان بعد عمل ومضى عليه نصف النهار فيأتي في الدنيا فيجعل له قيلولة يستريح فيها، فقد رمز الله عز وجل إلى هذا الأمر بما يتزين به أهل الجنة في مقيلهم في هذا الوقت في التفضل على غيرهم. فإن الله عز وجل لا يفرغ في نصف نهار فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. لذلك أهل النار إنما يقيلون في النار وأهل الجنة يقيلون في الجنة. معنى ذلك وكأنه أخذ باللازم، أي أين تكون الراحة؟ راحة المؤمنين تكون بلقاء الله، بدخول جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. راحة المؤمنين باللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، بالصحابة الكرام، بالتابعين، بالمؤمنين، بالمتقين، راحة المؤمنين بالسعادة التامة. ولكن في المقابل، مقابل هذا كله، إنما يكون في النار لمن أدخلهم الله عز وجل النار وكانت لهم العذاب. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ثم قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ربنا عز وجل يبين يوم القيامة، يوم تشقق أي تتشقق، نارا تلظى أي تتلظى، فأنت له تصدى أي تتصدى، نعم، ويوم تشقق السماء بالغمام. إذن هذا الغمام الذي وصفه الله في آية أخرى فقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ونزل الملائكة تنزيلا. نزل الملائكة، ربنا عز وجل قال: وإذا الصحف نشرت. نزل الملائكة بصحائف العباد، بصحائف أعمال العباد، ينقسمون إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في النار. إذن أما فريق الجنة فيأخذون أعمالهم وصحائفهم في أيمانهم، وأما الفريق الآخر فريق أهل النار فيأخذون صحائفهم في شمائلهم ومن وراء ظهورهم. إذن وإذا الصحف نشرت. أيضا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وفي المقابل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن. إذن هذا الوصف الذي وصف الله عز وجل به الكفار وأتبع ذلك بوصفهم، إذن طريقهم إلى النار. قال ربنا: ونزل الملائكة تنزيلا، أي بصحائف أعمال العباد. والحكم لمن؟ والقضاء لمن؟ وبت الأمر لمن؟ من القاضي في ذلك اليوم؟ رب العزة تبارك وتعالى. لذلك عندما يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب إلا سبحانه وتعالى: الملك لله الواحد القهار، الملك يومئذ الحق للرحمن، كل ملك يبطل، كل سلطان يزول، كل زعامة تذهب، لا يبقى إلا ملك الله، لا يبقى إلا أوامر الله، لا تبقى إلا النتائج التي تصدر من رب العزة تبارك وتعالى. في هذا اليوم الملك يومئذ الحق للرحمن. كيف يكون هذا اليوم على الكافرين؟ قال ربنا: وكان يوما، أي يوم القيامة، على الكافرين عسيرا، شديدا جدا. ثم يبين لنا ربنا عز وجل كيف يكون شديدا على الكافرين. عندما يتألم الإنسان ويندم ويتحسر ماذا يفعل؟ يأخذ بأصابع يديه ويعضها في فمه وهو المتحسر. فقال تعالى واصفا هذا الإنسان: ويوم يعض الظالم على يديه. إذن كأنما يريد أن يأكل بنانه، كأنما يريد أن يحرق أسنانه، كأنه يريد أن يغتاظ من نفسه أولا، كأنه يريد أن يتحسر على ما فاته، كأنما يشعر بالظلم. ويوم يعض الظالم على يديه ماذا يقول بعد ذلك؟ يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. إذن يا ليتني اتخذت طريق النجاة كما نجا هؤلاء المؤمنون الذين رأيتهم، وبعد ذلك أكرمهم الله في ذلك اليوم. أما هم فقد أهينوا وقد عذبوا وقد كبكبوا في نار جهنم. فتقول لسان أحوالهم: إذن يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. لقد ورد أن عقبة بن أبي معيط كان يكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى ضيافته، فأبى أن يأكل صلى الله عليه وسلم طعامه حتى ينطق بالشهادتين ففعل. وكان كان أبي بن خلف نعم صديقا أيضا لعقبة، فعند ذلك قال له: صبأت؟ تركت دين آبائك وأجدادك؟ قال: لا، ولكن من الصعب علي ألا يأكل من طعامي وهو في بيتي، فاستحييت منه فشهدت شهادة أن لا إله إلا الله. فماذا قال له صديقه، هذا الصديق الذي لا يوصل إلا إلى الشر؟ نعم، فقال له: لا أرضى منك أبدا إلا أن تأتيه. فطأ قفاه وتبزق في وجهه فوجده ساجدا في دار الندوة ففعل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف. فكانت النتيجة أنه عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل المشركين في بدر وقع هذا أسيرا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يقتله فقتله. إذن هذا ما حدث له. ماذا قال؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا سبيل رسول الله، كان يوصل إلى الخير، لكنه عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشعبت به طرق الضلالة. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أو يا ويلتي على قراءة أخرى، يا ليتني دائما لا تنفع، ليت هذا ليت للتمني، والتمني إما أن يكون في شيء عسير، مثلا كقول الرجل الكبير: ليت الشباب يعود يوما، أو قول العاجز المفلس: ليت لي قنطارا من ذهب. وهذا متى يقول يا ليتني؟ يقول في يوم القيامة الذي لا يمكن أن يرجع فيه إلى الدنيا: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إذن لم أتخذ هؤلاء الذين أضلوني السبيل، هؤلاء الذين أبعدوني عن الحق، هؤلاء الذين أبعدوني عن الذكر، هؤلاء الذين أبعدوني عن موعظة الرسول، هؤلاء الذين أبعدوني عن الشهادة، هؤلاء الذين جعلوني من أهل المخالفة، هؤلاء الذين يسيرون مع الشيطان والشيطان لا ينصح أحدا، إنما يوقعه في الخذلان ويؤدي به إلى الهلاك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخير، ولكن الشيطان أغواني، فبعد ذلك اتخذت طريق الغواية فأدى بي ذلك إلى الهلاك وإلى الخذلان. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الرسول، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، أو يقول في الدنيا بثا وشكوى إلى الله عز وجل: يا رب إن قومي إن قريشا الذي أنا منهم والذي بعثتني إليهم أولا اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تركوه، لم يعملوا به، لم يصدقوه، كذبوه، كذبوا هذا القرآن، مع أن القرآن تحداهم، وهم أبلغ الناس في الكلام وفي الخطابة وفي الشعر وفي كل شيء من علوم اللسان، ومع هذا صدوا عن القرآن. وإن هذه الآية أيضا تذكرنا بشيء آخر، إن الذين يتعلمون القرآن ولا يعملون به. كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين أن حفظ القرآن عليه أمر صعب، يعني ولكن العمل بالقرآن، يعني كانوا ربما يعملون بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل، ولكنهم يعانون من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وذكر لنا أنه سيأتي يوم أن يكثر فيه الحفاظ لكتاب الله لكن لا يعملون بكتاب الله عز وجل. إذن لا يحلون الحلال، لا يحرمون الحرام، لا يأمرون بالمعروف، لا ينهون عن المنكر. هذه مشكلة. نعم، لذلك يتمثل القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب، عبدك هذا اتخذني مهجورا، اقض بيني وبينه. إذن هذا الأمر الذي ينبغي علينا أن نتعاهد كتاب الله، وأن نحفظه في قلوبنا وفي عقولنا، وأن نطبقه في أعمالنا. اليوم كثير من الناس يقرؤون القرآن ويقفون في الصلاة، ولكنهم في أعمالهم لا يطبقون القرآن، مع أزواجهم لا يطبقون القرآن، مع تربية أولادهم لا يطبقون القرآن. أليس هذا هو الهجر لكتاب الله عز وجل؟ قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أي كما جعلنا لك أو كما تجد الأعداء لك، كذلك الله سبحانه وتعالى يخبرك ويسليك أن الأنبياء من قبلك عندما دعوا إلى الله تبارك وتعالى وقف الناس إليهم أعداء وحاربوهم وجادلوهم، وربنا سبحانه وتعالى هو الجاعل لكل شيء وهو الخالق لكل شيء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا. الله عز وجل يهدي الرسول إلى طريق قهرهم وإلى نصره عليهم، فالله ناصر رسوله لا محالة في الدنيا وفي الآخرة. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لقد أنزل الله عز وجل الكتب السابقة والصحف السابقة، أنزلها على الرسل دفعة واحدة، نزل الإنجيل دفعة واحدة، نزلت التوراة دفعة واحدة جملة واحدة، نزل الزبور كذلك. لماذا يطالب هؤلاء أعداء الله عز وجل الكفار الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت الآية الواحدة تعجزهم، والقرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 سنة، في 23 سنة، نعم متفرقا، هذا القرآن كان يتحدى وكان يأتي بحسب الحوادث، وكان يبين لنا الأجوبة التي يعين بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين أن يأتي القرآن دفعة واحدة وبين أن يأتي مفرقا؟ إن الذين يريدون فقط أن يتكلموا الله عز وجل يجيبهم: الله أنزله مفرقا على رسوله من أجل أن يقوي في كل يوم فؤاده، من أجل أن يبقى صلة السماء في الأرض، من أجل أن ينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن، من أجل أن يتلقف القرآن شيئا فشيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت إليه الآيات يحرك لسانه ويريد أن يكررها. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إذا حفظ الله هذا القرآن في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعه فيه طبعا، صار كالجزء من النبي عليه الصلاة والسلام. إن هذا القرآن الذي نزل على رسول الله بحسب الوقائع وبحسب الأسئلة التي تأتي إليه، ولذلك عرفنا مسألة الناسخ والمنسوخ. مثلا كيف نسخ التوجه إلى بيت المقدس وأمثال هذه الأمور، فنقول هنالك علم في القرآن الكريم يسمى بالناسخ والمنسوخ. دلالات لفظية كثيرة جاءت من خلال الآيات التي تحدى بها في كل لحظة من اللحظات هؤلاء المشركين الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الأمر هو أقوى بكثير لرسول أمي يلقنه الله القرآن خلال فترة لا تنقطع فيها خبر السماء عن الأرض، ورتلناه ترتيلا. كان يأتي إليك على تؤدة وعلى مهل في هذه الأمر، كيف أن الأسنان المفلجة تكون جميلة، كذلك هذا القرآن إنما جاء الآية تلو الآية، السورة تلو السورة، الحكمة تلو الحكم، التحدي تلو التحدي، إلى أن نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حتى ختم الله القرآن بقوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عندما تنزل هذه الآية الأخيرة من كتاب الله عز وجل ويسمع سيدنا الصديق سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، يبكي الصديق فيسأل لما يبكي فيقول: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، معنى ذلك تم الإسلام، معنى ذلك تمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسينتقل إلى ربه ومولاه. فكان ذلك من أصعب الأيام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من الأيام الذي ثبت فيها صدق الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قال فيهم: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.